أما جوازة، أما الجوازة دي جنازة، دي جنازة وانت المدفون، انت المدفون. أما الجوازة دي جنازة، دي جنازة وانت المدفون، وانت المدفون. والراجل اللي رمك فيها اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون. تأليف فتحي عبد الله. أما جوازة. إخراج أحمد حجازي. إيش ياك دي كلها؟ من أين لك هذا وهذه وتلك؟ جرى إيه يا باشمهندس كمال؟ هو أنا كل ما زورك تقول لي إيه الشياكة دي؟ إيه الأباهة دي؟ أيوة بس المرة دي أنت آخر شياك، يظهر ربنا فتحها في وشك قوي. فعلا فتحها. مبروك يا توفيق، طمني لقيت شغل أحسن؟ لا أحسن ولا أوحش. وده معقول؟ طب ده أنت لابس كرافتة لوحدها تساوي 5 جنيه، لازم ربنا فتحها عليه. ربنا صحيح فتحها، بس مش في وشي أنا، فتحها في وش واحد فقدم لي دي هدية. وبنسبة إيه الهدية دي اللي مخليك ولا ابن مليونير؟ واحد غني عملت له خدمة قدم لي دي هدية، فيها حاجة دي؟ توفيق يا نمس، عملت له خدمة ولا وعدته تعمل له خدمة؟ لا يا باشمهندس كمال، أنا ما أقبلش إنك تستغل صداقتي وإخلاصي الشديد لك عشان تهني. طب والله والله لولا انك عز صاحب ليا كنت انسحبت فورا وما عتبتش بيتك طول عمري. عاوز تقول ايه يا توفيق بيه؟ اكراما لكونك صديق العمر. ايوه، فانا حديك مهله كافيه عشان تسحب كلمتك. 5 دقايق اكون شفت فيه عندك في التلاجة ابلعه، لكن مش حبل على الاهانه. يا خساره. ايه يا باشمهندس مستخسر فيا؟ طب استنى لما اشوفها الاول. إله جناح فرخه. انا مستخسرك انت يا توفيق، انت موهبه، ابرع ممثل. تقصد اني بمثل عليك؟ وادي اهانه تانية. طيب قدامك مهله تانية على ما اشوف فيه ايه تاني في التلاجة. على مهلك بس، انا بتكلم جد، ازاي بتوع السينما تايهين عنك؟ اخر وجاهه وشياكه وممثل ملوش مسير، انت نجم مجهول يا تيفا، ليه ما بتحاولش؟ مش انا اللي اعرض نفسي على الوسط الفني، مسيري الاقي الفرصه اللي في بالي وقتها ألعب بالفلوس لعب. أنا لازلت عند رأيي إنك جايز تلاقي فرصة في السينما لو دورت. وجايز ليه؟ وأدور ليه؟ ما هي مسيرها تقع في الشبكة. هي مين؟ فرصة، لقطة، خبطة تطلعني فوق في العلالي. إن كنت لسه جعان في موز عندك وتحت في حتة جبنة كده. إذا يعني بخطرف من جوعي، معلش، بكرة ظروفي تبقى لوز وجوز مش موز، وقتها أعمل فيلم على حسابي. عيبك إنك أحيانا تبقى مريض بأحلام اليقظة. أوه كمال كمال، كفاية هنات، هو أنا تقيل عليك بالشكل ده؟ أنا اللي أنقذت حياتك كده ولا لأ؟ كده ومش كده. إزاي تيجي دي؟ ولا نسيتك مني بقالها أكتر من 15 سنة؟ يا سيدي أنا فاكر كل حاجة، ويا ما أكدت لك إني فاكر مش ناسي. عجيبة، يعني أنت ما كنتش هتغرق في الترعة لولا أنا اللي رميت نفسي وراك وطلعتك. بس أنت اللي خدتني الترعة، يعني كنت رسم لها، زحلقتني في المية ورحت مطلعني عشان تبقى المنقذ الأكبر وتبقى صاحب الفضل الأكبر عليا طول العمر. يا شيخ ده احنا كنا لسه عيال، وأنا يعني كنت عارف إنك هتبقى مهندس صاحب مكتب كبير، وأنا هتبقى ملطشها معايا بالشكل ده. الله يرحم والدك، الحقيقه انت ابن عز يا توفيق، خساره ان حياتك تبقى بالشكل ده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ ما انت اللي جايبه لنفسك، ده كفايه سهراتك في الكباريهات وال وما خفي كان اعظم. ما خفي كان ألعن، من الكباريه للزقاق ومن الزقاق للكباريه. ايوه يا سيدي. مين من اللي بسهر معاهم في الكازينو يصدق ان اللي بيقولوا عليه توفيق بيه ده ساكن في عشه فوق السطوح ب2 جنيه؟ ما قلت لك تعالى اقعد معايا هنا في شقتي. انا عارف، انا عارف ان بابك زي قلبك مفتوح ليا، شقتك الضخمه دي مخليها للطوارئ. هو كل اللي انت فيه ده مش طوارئ؟ لا، طوارئ من نوع تاني، على مستوى بقى السعادي ما يلزمنيش ان شقتك تكون مفتوحه لي. امال ايه؟ ان محفظتك تكون مفتوحه. لا لا، ما تخافش ما تخافش، هسدد لك كل اللي عليا. اصلا متاخر عليا ايجار الاوضه 2 شهر. امري لله، ادي 4 جنيه. لا لا لا، خليهم 5 بقى، خليهم 5 عشان المواصلات من مصر الجديده للمغرب. ليه؟ اوصلك بعربيتي، ولو انك لما بتركب جنبي الناس بيفتكروني سواق بتاع سعادتك. فعلا فعلا، ده احراج احراج والله. يبقى احسن تديني ال5 جنيه وتكون مطمن، بكره الصناره تغمز. ده انت ده، انا مش فاهم بحب فيك ايه. لو بتحبني صحيح تسلفني عربيتك 3 ساعات بس. نعم. يوم الجمعه الجاي 3 ساعات بس عشان خاطر اخوك تيفا. هقول لك ايه، ابقى تعالى خدها يا سيدي. بواب. بواب؟ ايه ده، ما فيش بواب؟ في عمارة من غير بواب ولا ايه؟ ايه الدوشة دي؟ في ايه يا حضرتك؟ لو سمحت يا سيد، امال فين بواب العمارة؟ هاديني في انتظار. يا ترى هيرجع امتى؟ حضرتك عاوزه في حاجة؟ لا والله، كنت عايز اسأله على ساكن. اسمه ايه؟ اسمه فريد كاظم، من عيلة كاظم باشا في لبنان. هو موجود هنا عشان بيدرس في الجامعة. بس الاسم ده مش موجود هنا خالص، ما تعطلش نفسك. حضرتك بتكلمني بعصبية كده. يا استاذ، كل واحد فيه اللي كفيه، وانا مش عاوز اعطلك. لكن انا جاي اسأل على البواب، هو اللي يدلني. يا سيد، انا صاحب العمارة، وما عندنا سكان طلبة من لبنان. حضرتك صاحب العمارة؟ طيب مش تقول كده من الصبح. تصور حضرتك العنوان مظبوط، شارع المنيل، والشقة نمرة 8، الدور شقة 8 في الدور الثالث، وانا اللي فيها. ما اعجب الصدف، يبقى لازم انا بقى اللي تمليت العنوان غلط، ارجوك تسامحني. لا اردن اردن يا ابني. هي دي عربيتك؟ ايوه فندم. ما تاخذنيش، اصلي بعت البواب يجيب لي تاكسي، بقاله تلت ساعه ما رجعش. طب عاوز اروح مصر الجديده بسرعه. طب ما يا ريت تشرفني اوصلك. لا العفو يا ابني، العفو. انا اصلي ساكن في مصر الجديده. بس يعني ده يبقى لا يبقى شرف كبير ليا. اتفضل، انا سعيد معرفتك، وكمان انا طبيعي راجع مصر الجديده. عمرها ما تأخرت عند عمتها كده أبدا، تلاقي عقل والدتها حيشد. لا لا لا لا، إن شاء الله خير، هي مش كبيرة كده ما تهش. هي عندها 17 سنة، واخدة دبلوم تجارة، وذكية وهادية. فعمتها ما تصدق تشوفها تمسك فيها. كويس. هو الشارع ده. كفاية كده. لا لا لا، إزاي أوصلك لغاية البيت؟ ما هي الفيلا الكبيرة اللي قبل الآخر دي. كفاية والله يا ده. لا لا لا، مش ممكن أبدا. إحنا تعبناك. أيوة استنى. الله، دي حتى البنت بقابلانا اهي. انت يا مقصوفة الرقبة. ايه بابا كده برضو؟ اصل طنط. اصل ايه وفصل ايه؟ ده احنا معلش ما اتكلمهاش، احسن باين عليها خايفة منك قوي. والله لولا خاطر توفيق بيه انا كنت يعني. معلش هي باين عليها ما عليهاش ذنب، اديك شفتها لسه خارجة. معلوم. اتفضل يا مدمازيل، اتفضل. لا والله كفاية كده، كفاية. احنا ناخد المترو وبعدين ناخد الاوتوبيس من ميدان رمسيس. لا لا لا، ودي تيجي؟ ده انا يحصل لي الشرف يا درويش بيه. بس يعني هترجع بينا تاني المنيل؟ ده يبقى يعني يبقى شرف كبير. العربية وصاحبها تحت امرك وتحت امر المدمازيل. مرسي قوي. ثلاث ساعات مش كده؟ اصل خدت الصنارة ورحت اصطاد، لقيت البحر ما فيهوش سمك. احسن والله. صبرك بس يا كومل، صبرك. يا دوبك جيت اقوم وارجع بخبتي، شفت في الميه سمكه. يا كمال يا حبيبي. لو السناره تغمز. فين السمكه دي؟ في المانيال. في المانيال. بوري ولا بلطي ولا تعابين؟ بيني وبينك هما سمكتين. يا ده انت طمع قوي. بس الفن بقى والحرفنه ان حصدهم بسناره واحده، سمكتين بغمزه واحده. مش ممكن، دي تهيؤات سكرانين زي حضرتك كده وانت بتعربد في الجبريهات. بالعكس ده انا فايق قوي قوي قوي. السمكه الصغيره هحطها طعم تصطاد لي الكبيره. فيها تهريج بقى؟ تهريج ده تخطيط يا باش مهندس. تعرف السمكه الصغيره طعمها صحيح، اخر رقه اخر ظرف، جمالها سحر وجاذبيه. ولا نظرتها يا كمل، نظرتها يظهر انها طعم صحيح، بس هي اللي اصطادتك. ده انت واقع فيها قوي. انا ما انكرش ان ميال ليها، بس اللي تهمني السمكه الكبيره. المهم السمكه الكبيره شكلها ايه؟ طول وعرض، دي مضلعه. نعم يا اخويا مضلعه. ايوه، ولونها اصفر. يا ساتر، تطلع ايه دي؟ تطلع 9 ادوار بتاعت 35,000 جنيه على الاقل. عرفتها يا باشمهندس؟ بترسم عشان عمارة يعني؟ بس رسم اصولي بالحلال. ثم انا والله غويت نوسة من اول نظرة. نوسة دي مين بقى؟ السمكة الصغيرة تهوس. لما وصلتهم عند باب العمارة، ابوها نزل الاول وجري على بواب العمارة. لقيتها فرصة وانا بفتح لها باب العربية، ميلت عليها ووشوشتها. ممكن اتشرف باسمك؟ يا سلام يا سلام على اسمها، نوسة. نوسة نوسة، انت اللي عامله طرشه. عاوزه ايه يا سونا؟ الله، تعامى وشوشك. عارفه الوشوشه بتاعتي؟ لا لا لا، دي حاجه تانية هتبسطك قوي قوي قوي.